ونحوهم من لو وجد فرصة بادر، بل يأتي يعرض نفسه هكذا ابتداء مجانا، فيكون هذا سببا لسقوطه في أنظارهم، ولئلا يعتمدوا عليه وهم يجعلونه بمثابة المنديل، إذا احتاجوا شيئا كلموا فلانا، قولوا لفلان كذا وكذا. فمن أهل العلم كما هو مذكور في تراجمهم، أظن في ترجمة محمد بن رافع، لما جاءهم مرة ابن ملك الجبل ومعه حشم وخدم يريد أن يطلب العلم، قد جاء إليه فقرعوا عليه الباب، كان مشغولا فلم يخرج، فقرعوا مرة ثانية فتح، ما لكم؟ قالوا ابن ملك الجبل ببابك وأنت لا تخرج. فأخرج كسر خبز وقال من كان عنده هذه فهو غني عن ملك الجبل وابن ملك الجبل، وأغلق الباب وقال والله لا حدثته أبدا. فهذه صورة من صور عزة العلماء، وأيضا يظهر هذا فيما إذا أريدوا على دينهم مساومة، أن يسكت عن الباطل أو يتكلم بالباطل. عفان بن مسلم الصفار قد مر بنا في ترجمته أنه لما أراد المأمون محنة الناس بالقول بخلق القرآن، فكتب إلى رئيس الشرطة على بغداد أن يمتحن عفان بن مسلم، وكان يعطى من بيت المال 1000 درهم في الشهر، وهو يعول أسرة كبيرة عنده 40 نفسا. فدعاه وأخبره، قرأ عليه رسالة المأمون وأنه يدعو إلى القول بخلق القرآن، فقال له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا مخلوق. والوالي يعني يقول إنه سيقطع عنك كذا وكذا وهو يعيد عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أهذا مخلوق؟ وذاك يحاول كالمشفق عليه، فأخبره إذا كان الأمر كذلك سنقطع عنك ما يجرى عليك من بيت المال، مع أنه حق له، حق له، هو من بيت مال المسلمين. وأيضا يقول ما نستطيع أن نعطيك يعني حتى من عندنا. فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، خرج وصل إلى المنزل، بلغ أهله فاجتمع عليه أهل المنزل 40 نفسا ويلومونه لما لم يجب، لما لم يواتهم على ما أرادوا، فأعرض عنهم. وإذا بطارق يأتي يطرق الباب في صورة سمان أو زيات، ويقول له ثبتك الله كما ثبتت الدين، وأتاه بصرة فيها 1000 درهم وقال هذا لك في كل شهر، هذا لك في كل شهر. فيعني تمسك بدينه وأظهر وقال كلمة الحق، وكان عنده عزة بما أتاه الله من العلم، مع أن هذا حق له الذي يتقاضاه من بيت مال المسلمين، لكن لما كان الثمن هو الدين لم يبالي، فقال كلمة الحق وعوضه الله جل وعلا بهذا الذي لا يأتي، الذي يأتي ممن لا يدري منه، ممن لا يدري منه. وتجد أناسا في مقابل هذا كما تقدم يأتون إلى أبواب السلاطين، إلى أبواب الأمراء، يبذلون علمهم على أبوابهم، يريدون التقرب إليهم بأي شيء، يريدون أن يكونوا من مجالسهم. فهذا ليس من داب أهل العلم. نعم هناك من الولاة من يكون من الصالحين، يحب تقريب العلماء ويأنس بهم ويرجع إليهم في أموره، هذا يعان. القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته، الخلفاء 4 رضوان الله عليهم من جلسائهم أهل العلم والفضل والدين. وهكذا تجد عند صالح الأمراء والملوك أنهم يحبون أهل العلم، يقربونهم، يدنونهم، ويكون العالم منهم في مجلسهم له عزته وكرامته. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا في المدينة أيام الوليد بن عبد الملك، فقرب إليه الفقهاء والعلماء وكانوا يأتون مجلسهم، ولما ولي الخلافة كذلك أدنى وقرب إليه أهل العلم والفضل، كان يراسلهم ويكاتبهم ويرجع إليهم في أموره. فمثل هؤلاء لا غضاضة ما دام أنه يحتاج، وهم يطلبون أهل العلم ويريدونهم و ظاهر منهم تعظيم أهل العلم والرجوع إليهم، فنعم ذاك. الوزير بن هبيرة رحمه الله ولي الوزارة وهو عالم في نفسه، وكان يعقد مجالس، في مجلسه يأتي أهل العلم والفقه وتدار المسائل العلمية ويستشيرهم ويتباحث معهم ويتناقش معهم. فمثل هؤلاء من الولاة والصالحين، هؤلاء إذا دنا منهم أهل العلم ليس في ذلك مذمة، بل هم يعينونهم على ما هم فيه من الخير. لكن حينما يكون هذا الوالي بعيدا عن العلم، معرضا عن العلم، لا يلتفت إلى أهل العلم، ويأتي هذا يدنو من بابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ومن أتى أبواب السلطان افتتن. كذلك أيضا تجد أنه لا يريد هذا العالم إلا إذا احتاج إلى فتوى، وقد يريد فتوى يعني فيها ما فيها من المخالفة، فالعالم يمنعه علمه عن مثل هذا. وبعض أهل الملك في الزمن الأول أرادوا من بعض العلماء أن يأتوا إلى مجالس المتحدثين، فكانوا يقولون: العلم يؤتى، تريدون الحديث، أنتم الذين تأتون إلى الحديث، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من أن يذهب به إلى باب فلان أو باب فلان. فالذي يريد العلم، الذي يريد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مجالسه في بيوت الله، في الأماكن المعلومة التي تعقد له، من رغب في ذلك فليحضر تلك المجالس. وهنا يحذر يقول: فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، يعني أن يتخذوك كالمنديل. كالمنديل، معروف المنديل يتخذ للانتخاط، لمسح الأوساخ والعرق وما إلى ذلك، ثم يرمى. فيحذر من أوتي علما أن يكون بهذه المثابة، إنما يتخذون مثابة واجهة أو ممن يجالسون فلان وفلان، أو إذا أرادوا لبعض الفتاوى التي توافق أهواءهم، ثم بعد ذلك هم لا يبالون به، أو ربما يسعون في فتنته، يسعون في فتنته. فالأمر يختلف. فمن كان من أهل الملك والدين، فيعني من أهل الملك هو من أهل الصلاح والدين، ويرغب في أهل العلم ويستدعيهم ويرجع إليهم، فهذا يختلف عن حال من هو معرض عن أهل العلم. وهذه قصيدة عظيمة، التي قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني، وتدل على عزة العلماء. فالعلماء كانوا يعظمون ما أعطاهم الله من العلم، ما آتاهم الله من العلم. الإمام البخاري رحمه الله أراده الوالي، لما كان رجع إلى بلاد نيسابور أراده الوالي على أن يأتي فيقرأ على أولاده أو فيحدث أولادهم، أبى عليه، قال: العلم يؤتى، إذا كانوا يريدون هم الذين يأتون، أما أنا فلا أحمل العلم إلى بيوت الأمراء أو بيوت السلاطين. بعضهم يريد أن يخصص له مجلس، يكون له مجلس خاص، فيأبى عليه العالم، يقول: يحضر مع الناس. ولهذا تجد من كان يرغب في العلم فعلا من أولي الأمر، تجد أنه لا يجد غضاضة في أن يحضر في مجالس العلم، بل وله في ذلك شرف أن يحضر في مجالس العلم. وعلى كل حال فالأمر بين بين من يجل أهل العلم ويرجو إليهم، ومن يريد أن يتخذهم مجرد واجهة أو مظهر، أو إذا أراد منهم فتوى وقد يكون في هذه الفتوى ما فيها من المخالفات، فيختلف هذا عن ذاك، وقصد هذا من قصد ذاك. والإنسان طبيب نفسه، والعالم الموفق يعلم متى يبذل علمه ومتى يحجم عن بث العلم لأناس ليسوا له أهلا، وإنما يريدونه لبعض المصالح والأغراض. وقد وقع يعني مثلا بعض مشايخنا جزاهم الله خيرا، يعني أحيانا كان هناك أناس من أصحاب الجمعيات: نحن سنعطيكم ما نعطيكم وكذا، لكن تجد أنهم أن لهم مطالب، أن تكفوا عنا، أن تسمحوا لنا بكذا، أو أن تفتونا بكذا. وبعض هؤلاء قد يأتي في البداية وأنت لا تعرفه، فيأتي ويبذل شيئا يتساعد بالتعاون على البر والتقوى، لكن بعد ذلك تظهر منه أشياء، يريد منك كذا، يريد أن يسيرك على أمر يراه هو، وهذا العلم لا يرى. فكم من واحد من مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله خيرا، متى ما وجد هذا فإنه يعني لا يقبل منه شيئا بعد ذلك. المسألة هي مسألة الدين، لأن الإنسان يتعلم ثم يأتي غيره يعني يريد أن يسيره، افعل كذا اترك كذا وما إلى ذلك. فالعلم أعظم وأجل في أنفس أهله من أن يجعلوه وسيلة للمطامع أو أن يسيرهم به هذا أو ذاك. فقد رفعهم الله بالعلم وأكرمهم به، والعلم يدعوهم إلى ذلك، يدعوهم إلى عزة النفس وشرفها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.